من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والأسئلة التي قرأت على مسامعكم مع أجوبتها في تلك الليلة وصلت إلى 43 سؤال. أما في هذه الليلة فسأبدأ إن شاء الله من السؤال 44 وأستمر إلى نهاية الوقت إن شاء الله. فالسؤال 44 ما حكم عمل المرأة وما مجالات عملها؟ السؤال 45 ما حكم السلام على النساء من المحارم أو غير المحارم؟ السؤال 46 ما حكم صلاة المرأة وأمامها رجل أو صلاة الرجل وأمامه امرأة؟ السؤال 47 هل يصح حلق الإبط بدلا من نتفه؟ السؤال 48 ما حكم لبس البرقع للمرأة المحرمة؟ السؤال 49 ما حكم تطيب المرأة وهي محرمة بحج أو عمرة؟ السؤال 50 ما حكم استعمال حبوب منع العادة الشهرية لإكمال الصيام أو الحج؟ السؤال 51 هل يجوز للمرأة الاستعانة برجال ليسوا محارم لها عند الزحام عند الجمرات أو في المطاف والمسعى؟ السؤال 52 هل يجوز للمرأة أن تحرم بالذهب؟ السؤال 53 هل صوت المرأة عورة مطلقاً؟ السؤال 54 ما حكم استعمال دبلة الزواج للزوج والزوجة؟ السؤال 55 ما حكم راتب أو مكافأة الموظفة أو الطالبة إذا خرجت إلى الكلية أو الوظيفة وهي متبرجة؟ السؤال 56 ما حكم لبس الباروكة الشعر المستعار؟ السؤال 57 ما حكم التصوير للعائلة للذكرى؟ السؤال 58 أو يتبع السؤال 57 ما حكم جعل المرأة شعرها ضفيرة واحدة وما حكم وضع السحاب لثوب المرأة من خلفها؟ السؤال 58 ما حكم ذهاب المرأة للكوافير لتزيين شعرها؟ السؤال 59 ما حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة؟ السؤال 60 ما حكم الكدرة والصفرة في أيام الحيض أو في أيام الطهر؟ السؤال 61 ما حكم الدم الذي ينزل على المرأة الحامل قبل وضعها بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ السؤال 62 بعض أحكام المستحاضة. السؤال 63 ما حكم خلوة الرجل بالمرأة بدون محرم؟ السؤال 64 ما حكم نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ السؤال 65 ما حكم صبغ شعر رأس المرأة؟ السؤال 66 ما حكم المرأة التي نزل جنينها بعد الحمل بشهر؟ السؤال 67 هل تحيض المرأة الحامل؟ السؤال 68 هل على النساء إقامة للصلاة؟ السؤال 69 ما نوع لباس المرأة عند الخروج؟ السؤال 70 ما حكم تعلم المرأة للطب؟ السؤال 71 هل يلزم المرأة لبس الأسود عند خروجها من منزلها؟ السؤال 72 ما حكم كشف الطبيب الكافر على المرأة المسلمة؟ السؤال 73 ما حكم كشف الطبيب المسلم على المرأة؟ السؤال 74 ما حكم كشف المرأة لغير محارمها كأخي زوجها ونحوه؟ السؤال 75 ما حكم من تركت صيام رمضان بعد البلوغ لجهلها بالحكم؟ السؤال 76 ما حكم أكل حبوب منع العادة لإكمال الصيام أو الحج؟ السؤال 77، ما حكم طهارة من وضعت طفلها؟ السؤال 78، ما حكم خروج الهواء وهل يبطل الوضوء من قبل المرأة؟ السؤال 79، الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء وهل هي نجسة؟ السؤال 80، ما حكم سكن البنت في السكن الجامعي؟ السؤال 81، ما حكم لبس الثوب الأحمر للرجل أو المرأة؟ السؤال 82، ما حكم حج المرأة لفرضها بدون إذن زوجها؟ السؤال 83، ما حكم من لزمها قضاء بعض أيام رمضان وعجزت عن القضاء لكونها مرهقة؟ السؤال 84، ما حكم لبس الحمالات على الصدر؟ وأقف على السؤال 84، فإن بقي في الوقت فسحة قرأنا ما تبقى من الأسئلة إن شاء الله تعالى. سؤال وجواب من الفتوى رقم 4127 وتاريخ 11/11/1401. من الآن سيكون الجواب من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أصحاب الفضيلة المشايخ عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة، عبد الرزاق عفيفي الرئيس، عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فإذا قلت أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فقصدي أنها هي هذه اللجنة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فلا داعي أن أكرر الأسماء في كل فتوى. أما بالنسبة للفتاوى التي أجاب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مجلة الدعوة فستفرد وحدها بين ثنايا الأسئلة، وسأبينها في موضعها إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: ما حكم عمل المرأة وما المجالات التي يجوز للمرأة أن تعمل فيها؟ الجواب: ما اختلف أحد في أن المرأة تعمل، ولكن الكلام إنما يكون عن المجال الذي تعمل فيه، وبيانه أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها وأسرتها من طبخ وعجن وخبز وكنس وغسل وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة، ولها أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفضي إلى ما لا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبي أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدي إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. إذن كل الأجوبة ستكون إما من إجابة اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أو أجاب عنها سماحته في مجلة الدعوة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الفتوى رقم 2300 وتاريخ 29/2/1399. يقول السائل: ما حكم السلام على النساء والرد عليهن سواء كن من المحارم أو من غير المحارم؟ الجواب: للرجل أن يبدأ النساء بالسلام ويرددن عليه السلام كلاما من غير خضوع منهن بالقول، ولا مصافحة ولا خلوة بغير محارم منهن، ولا يجوز له أن يقبل غير زوجته وما ملكت يمينه منهن، وله أن يصافح محارمه كافة وأخواته، وله أن يقبل من شاء من محارمه عند القدوم من السفر، ونحوه في الخد أو الرأس أو الأنف دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم. وصلى الله على نبينا محمد. اللجنة الدائمة. فتوى رقم 3184 تاريخ 19/8/1400. يقول السائل: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها، أو صلاة الرجل والمرأة أمام وإن كانت أحد أقاربه أو إحدى أقاربه؟ الجواب: نعم، تصح صلاة المرأة والرجل أمامها، وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني. متفق على صحته. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي، فلما رجعوا من الحج قيل لهم: إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلا أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفا عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟ الجواب: لبس البرقع لا يجوز، لا يجوز للمرأة في الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم وحجتها صحيحة. لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص، وقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: لا تمسوه طيبا. متفق على صحته. يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. دال: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام. ها: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة. يقول السائل: من الجواب من الفتوى رقم 5167 وتاريخ 2/1/1403، يقال إن صوت المرأة عورة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: المرأة موضع قضاء وطر الرجل، فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة، فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة. ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونهى النساء إذا خاطبهن الرجال أن يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته، فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل المتمسك بالدين؟ فعليك الإقلال من مخالطة الرجال الأجانب وقلة التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية، مع عدم الخضوع واللين في القول للآية المذكورة. وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة. وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة، لأن النساء كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن أمور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن، ولم ينكر ذلك عليهن. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة. سؤال وجواب من الفتوى رقم 4127 تاريخ 11/11/1401. يقول السائل: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟ الجواب: أولا، ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً، ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة التمس ولو خاتم من حديد دليل على مشروعية ما ذكرت، لأنه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة. الفتوى رقم 3429 تاريخ 2/2/401. يقول السؤال أو السائل: ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج، وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج؟ والجواب: أولاً، الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج، لقوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة. وأما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها، فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا، ولكنها تأثم بتبرجها. ثانيا، الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها، وقد مضى تفصيل ذلك في جواب السؤال الأول. وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة، فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها، وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع، فهذه الدراهم حلال، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة. سؤال وجواب من الفتوى رقم 1332 وتاريخ 29/7/1396. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ الجواب: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته. ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات، واشتهرنا بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأنه في حكم وص الشعر بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة، فتوى رقم 2296 تاريخ 29/2/1399. يقول السائل: ما حكم التصوير بالكاميرا صوراً عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟ الجواب: تصوير الأحياء أياً كانت حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذه مهنة، وسواء كان التصوير نقشاً أم رسماً بالقلم ونحوه، أم عكساً بالكاميرا ونحوها من الآلات، أم نحتاً لأحجار ونحوها إلى آخره، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها، للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة. وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول: جمع المرأة لشعر رأسها وصدره وراءها جائز؟ يقول السائل: ما حكم الضفيرة الواحدة؟ فقد قيل لي إنها لا تجوز وأنها منهي عنها. الجواب: جمع المرأة لشعر رأسها وصدره وراءها جائز، سواء جعلته ضفيرة واحدة أم أكثر، أم سدلته وراءها غير مضفور لعدم ورود النهي عن ذلك. السؤال الثالث: ما حكم لبس الثوب وبه سحاب من وراء؟ فقد قيل لي أيضا إنه غير جائز، ولم أجد السبب الذي يدعو إلى النهي عنه. الجواب: أما لبس المرأة ثوبا به سحاب من وراء أو من الجنب أو في الأكمام فلا يجوز إذا لزم من ذلك ضيق الثوب، أو الأكمام وتحديد الجسم أو بعض الأعضاء. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة، فتوى رقم 9499 وتاريخ 1/5/1406. يقول السائل: ما حكم الإسلام في عروس تزينت في الكوافير؟ الجواب: لا يجوز، لما في الذهاب إليها من الإسراف والتبذير واحتمال وقوع ما لا تحمد عقباه مما يفسد الأخلاق. اللجنة الدائمة، هذه أسئلة وأجوبة عن موضوع الإفرازات المهبلية وعن موضوع الكدرة والصفرة في أثناء الحيض وفي أيام الطهر وبعض أحكام المستحاضة، وهذه الأجوبة كلها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. السؤال الأول: رجاء التحدث عن الرأي الفقهي في إفرازات المرأة المهبلية النوع العادي منه غير المرض، والذي لا يصحبه أي إثارة، والذي لا ينطبق عليه شروط المني والمذي والودي، والذي يحدث في جميع النساء والفتيات بصورة طبيعية، مع ملاحظة أن ما ذكره الإمام النووي في المجموع عن رطوبة فرج المرأة وغيره فكلها تتحدث عن تلك الرطوبة التي تصاحب الجماع، أي ملحقة بمني المرأة، ولم يتحدث عن رطوبة الفرج العادية في عدم وجود إثارة أو غيرها. الجواب: السؤال الثاني يقول: الرأي الفقهي في إفرازات المرأة المهبلية والتي لا تصحبها أي إثارة، ولكنها تزيد عن الحد الطبيعي لمرض ما، مع ملاحظة ما ذكرته آنفا من أنه إذا كان الأساس في الإفرازات الطبيعية الطهارة، الطهارة وعدم نقضها للوضوء، فإن القياس والاجتهاد يقضي بعدم نقضها أيضا للوضوء، ولا تعتبر كسلس البول، لأن البول في حد ذاته نجس ويوجب الوضوء. هذه هي الأسئلة. الآن يبدأ جواب سماحته وفقه الله. يقول: الخارج من السبيلين ناقض للوضوء وهو على ضربين. الضرب الأول معتاد كالبول والغائط والمذي والودي والريح، فهذا ناقض للوضوء إجماعا. الضرب الثاني ما يعتبر نادرا كالدم والدود والحصى والشعر ونحوها، فهذا أيضا ناقض للوضوء وهو قول جماعة من أهل العلم. أما الإفرازات المهبلية فإن كان خروجها بإثارة وخرج الدفعات دفقا بلذة فحكمها حكم المني توجب الغسل، وحكم المرأة والرجل في ذلك سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال في حديث أبي سعيد: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وإن كان خروجها بدون إثارة ولا شهوة كمرض أو أبردة أو نحو ذلك فحكمها حكم الخارج من السبيلين كالودي والمدي، ناقضة للوضوء ولا غسل فيها لعموم الأدلة. لكن إن استمر ذلك مع المرأة صار حكمها حكم المستحاضة وصاحب السلس صار حكمها حكم المستحاضة وصاحب السلس يلزمها الاستنجاء منه في كل وقت مع الوضوء الشرعي، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من أجل ذلك تسهيلا عليها ورفقا بها، لحديث حمنة المشهور في ذلك وهذا نصه. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: هذا أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي وحسنه البخاري. السؤال الثالث عن أحكام الصفرة والكدرة التي تعقب دم الحيض باختصار، والتي ترى في غير أيام الحيض. السؤال الثالث عن أحكام الصفرة والكدرة التي تعقب دم الحيض باختصار، والتي ترى في غير أيام الحيض. الجواب: الصفرة والكدرة في مدة العادة حيض، أي إذا رأتهما المرأة في أيام حيضها فهما من الحيض تجلسهما، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وغيرهم. قال ابن رشد: لا خلاف أن الصفرة والكدرة حيض ما لم تر ذلك عقيب طهرها. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهو يتناولهما، وهو يتناولهما، ولأن النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني الطهر. أما الصفرة والكدرة بعد أيام العادة فليستا حيضا، ولو تكررت فلا تجلسهما ولا تعتد بهما، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وأصله في البخاري. قال البغوي: وهو قول أكثر الفقهاء. إذن اتضح لنا من جواب سماحته أن الكدرة والصفرة إن انفصلت بعد الطهر فإنها لا تعتبر من الحيض. يعني لو أن امرأة رأت القصة البيضاء أو الجفاف التام ثم اغتسلت، ثم بعد ذلك في أيام طهرها رأت كدرة أو صفرة، فهل تعتبر هذه الكدرة أو الصفرة من أيام الحيض؟ الجواب: لا، تعتبر طهر. لكن إن رأت الكدرة والصفرة متصلة بالعادة وغير منفصلة فإنها تعتبر من العادة. السؤال الرابع: ما حكم الدم الذي ينزل قبل الولادة؟ هل يجوز لها الصلاة معه أم أنها تكون قد دخلت في طور النفاس؟ الجواب: الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، إن كان معه أمارة على الولادة كالتألم بما يسمى الطلق ونحوه فنفاس له أحكام النفاس، وإن لم يكن له أمارة على قرب الوضع فلا تجلسه ولا تعتد به من الأربعين، ولا تترك له العبادة، لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا من الوضع بالوضع بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض إن صامته، وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة، فإن تبين بعده عن الوضع أعادت ما تركته من العبادات الواجبة، لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس. قال موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة في كتابه المغني: مسألة: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. مذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن مسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيدة وأبو ثور، وورد عن عائشة رضي الله عنها. والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي، وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن. وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه، يعني على أن الحمل لا يجتمع مع الحيض، أو على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل، على أنه لا يجتمع معه. واحتج إمامنا، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبي أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقول عائشة: يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع، وقول عائشة يُحمل على الحبلى التي قاربت الوضع جمعًا بين قوليها، فإن الحامل إذا رأت الدم قريبًا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاة، كذلك قال إسحاق. وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال يعقوب بن بختان سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال لا. قال وقال إبراهيم النخعي إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال هو حيض. وهذا قول أهل المدينة والشافعي. وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا، ولنا أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته. فأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة، لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا من الوضع لوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه، وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة، فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس. ذكر سماحته حديث ابن عمر الذي طلق زوجته وهي حائض، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. فأريد أن أفهم الإخوة بأن الطلاق ينقسم إلى قسمين، أما الطلاق السني فهو أن يطلق زوجته طلقة واحدة فقط وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة. أما الطلاق البدعي فهو ما سوى ذلك، إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه فإن هذا يعتبر طلاقا بدعيا. السؤال الخامس، ما تعريف دم الاستحاضة وأحكامه باختصار؟ الجواب، الاستحاضة هي دم يخرج من أدنى الرحم في غير وقته من عرق يسمى العاذل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيض، متفق عليه. قال ابن رشد إنما أجمعوا في الجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي انتهى. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الدم، وتعصبه بما يمنع الدم على حسب الإمكان بحفائض أو ما يقوم مقامها من قطن أو خرق طاهرة مشقوقة الطرفين، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشين به المكان، قالت إنه أكثر من ذلك يعني الدم، إنه أكثر من ذلك، قال فتلجمي فإن لم يمكن عصبه صلت على حسب حالها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وتتوضأ لوقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وأصله في البخاري. وإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز منه، وإن خرج من غير تفريط فلا شيء عليها، وتصلي بوضوئها ما دام الوقت ما شاءت من الصلوات سواء كانت قضاء أو جمعا أو نذرا أو نافلة. ويستحب غسل المستحاضة لكل صلاة وليس بواجب، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. ولحديث حمنة السابق وإن اغتسلت للظهر والعصر غسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً، والفجر غسلاً واحداً، كان ذلك حسناً لحديث حمنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا البحث الذي أجاب عنه في السؤال الأخير عن المستحاضة ليس عن الحيض، ليعلم المستمع الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة، لأن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالكعبة ولا تمس المصحف، لكن المستحاضة كالطاهرات، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وإن استطاعت أن تؤخر الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وأن تغتسل لهما فحسن، وأن تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأن تصلي العشاء في أول وقتها بغسل واحد فحسن، وتغتسل لصلاة الفجر. هذه من؟ المستحاضة. فالمستحاضة كالطاهرات، تصلي وتصوم وتطوف بالكعبة، لكنها تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة وتتلجم وتتحفظ، فإن فرطت في التحفظ فخرج دم من هذه الحفائض لتفريطها أعادت الوضوء، أما إن خرج دم لكثرته بدون تفريط منها فلا حرج عليها. يقول السائل إن عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة ويسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده، ويسأل هل عليه إثم بذلك، وماذا يعمل إن كان فعله غير جائز؟ الجواب من الفتوى رقم 1218 تاريخ 20/3/1396، وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي يهدي الإسلام بتشريعاته الحكيمة العادلة إلى الحفاظ على الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، المال، العرض والنسل. فلكل واحدة من هذه الكليات الخمس تشريعات خاصة بها تحميها وترفع عنها الحرج والمشقة، وتعطيها من الأمور التحسينية ما يجعلها في مقام رفيع. ومن هذه الكليات الخمس العرض، الذي هو موطن النسل، فقد عني به الإسلام عناية فائقة ظهرت في حماية النساء وإضفاء جلابيبهن مع الحشمة والوقار والهيبة عليهن بمشروعية الحجاب، ومنعهن من إبداء الزينة إلا لمن نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، إلى آخر الآية. فمن لم يكن ممن نصت عليه الآية الكريمة لا يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده ولا خلوته بها، سواء كان أخا زوج أو صديقا أو غير ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج وعمه ونحوهما من أقاربه الذكور الذين ليسوا بمحارم للزوجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وعليه فإنه لا يجوز للمتزوج أن يدع زوجته عند صديقه ويسافر، إلا أن يكون مضطرًا لذلك، بحيث لا يوجد لها محرم يجلس عندها أو تجلس عنده في غيبته، ولهذا الصديق زوجة ذات ثقة وأمانة وديانة تلازمها طيلة غيبته ملازمة تمنع من خلوته بها. ولقد سررنا كثيرًا بإسلام السائل وتضحيته في سبيل دينه بالعشيرة والأهل والمال، نرجو الله تعالى أن يخلف عليه بأهل خير من أهله، وعشيرة خير من عشيرته، ومال أبرك من ماله، ونذكره أن له في ذلك قدوة حسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فلقد فروا بدينهم إلى المدينة المنورة وتركوا عشائرهم وأهليهم وأموالهم، فأبدلهم الله تعالى خيرا من ذلك وجعل العاقبة لهم، وصلى الله على نبينا محمد. اللجنة الدائمة، الفتوى رقم 8701 وتاريخ 15/8/1405. السؤال الأول: ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ الجواب: يجوز نتفه، لكن ليكن معلوما لدى الإخوة بأن نتف ما بين الحاجبين الذي ينبت فوق الأنف هذا جائز أن يزال بالنسبة للمرأة، لكن الحواجب اللي فوق العين اليمنى والحاجب اللي فوق العين اليسرى هذا لا يجوز لا نتفه ولا قصه ولا حلقه، لئلا يفهم أحد من هذه الإجابة بجواز نتف الحواجب، فالحواجب لا يجوز أن يتعرض لها لا بحلق ولا بقص ولا بنتف، إنما الذي يحلق هو الشعر الذي ينبت بين الحاجبين فوق الأنف. السؤال الثاني: ما حكم صبغ الشعر بالحنة أو بأي شيء أيام الحيض؟ الجواب: لا فرق في صبغ الشعر بين أيام الحيض وغيرها. السؤال الآخر يقول: امرأة حملت ثم نزل الطفل وهو في الشهر الأول وعملت عليه عملية تنظيف للرحم، هل الدم الذي ينزل بعد العملية يعتبر نفاساً أم لا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يعتبر ذلك الدم نفاساً. يوم 4302 تاريخ 7/1/1402 يقول السائل: كيف تخرج المرأة من المنزل؟ وما كيفية اللباس الذي تلبسه؟ أرجو أن تبينوا مواصفات الزي الإسلامي. الجواب: إذا أرادت المرأة أن تخرج من البيت فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها أو محرمها، وتخرج متبذلة، فتتجنب لباس الزينة والطيب وغير ذلك من الأمور التي تجعل الرجال يتعلقون بها، وتكون متحجبة. اللجنة الدائمة، إذن فهمنا من جواب أصحاب الفضيلة المشايخ بأن المرأة إذا خرجت إلى السوق أو خرجت لصلاة الجمعة أو لصلاة التهجد والتراويح أن تتجنب الطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا، وقال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فالواجب على المرأة إذا أرادت الخروج أن تتجنب الطيب وألا تحضر البخور للمصليات في ليالي رمضان، لأن الملاحظة على بعض النساء في ليالي رمضان أن البعض من النساء يحضرن البخور لتطيب النساء، هذا خطأ. كذلك يجب على المرأة إذا أرادت الخروج إلى السوق أو إلى الصلاة في المسجد أن تتجنب لباس الشهرة أو الملابس الضيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. وفي رواية غير مسلم: وإن ريحها، يعني ريح الجنة، ليوجد من مسيرة 500 عام. فعلينا أن نحافظ على تستير نسائنا عند خروجهن إلى المساجد أو إلى المجامع العامة. الفتوى رقم 5363 تاريخ 20/2/403. السؤال يقول: لي ابنة في السنة الثانية بكلية الطب تركت الكلية هذا العام لأنها اعتقدت أن خروج البنت للتعليم حرام، علما بأن هذه الطالبة تتعلم مهن الطب بنية علاج السيدات المسلمات والتخصص في أمراض النساء وعلاج الفقيرات مجانا، هذا عن نية دخولها كلية الطب وتعلمها مهن الطب، ولا تزال عندها هذه النية، بل زادت في الاعتقاد بذلك وأنها تحب مهن الطب، ولكن تخاف الله أن يكون خروجها للتعلم معصية، علما بأن هذه الطالبة تذهب للكلية بالزي الإسلامي الكامل وكذلك بالنقاب. الجواب: تعلم علوم الطب واجب وجوبا كفائيا على المسلمين رجالا ونساء لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء، وخروج النساء كاسيات عاريات غير محتشمات بل متبرجات حرام، فإذا كانت ابنتك على ما وصفت فإذا كانت ابنتك على ما وصفت من أنها تلبس في خروجها اللباس الإسلامي الذي يستر بدنها ولا يشف عما وراءه ولا يحدد أعضاءها فلا حرج عليها في خروجها لما تدعو إليه الحاجة، بل ينبغي لها أن تتم دراسة الطب بالكلية وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء حتى لا تضطر المرأة أن يكشف عليها الرجال ويطلعوا على عورتها لتوليدها أو تشخيص مرضها. وإذا حسنت نيتها في تعلمها وأداء مهمتها كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها ولتمضي في تعلم الطب على بركة الله. نسأل الله لها التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. يقول السائل: هل لا بد من لبس السواد في الخروج أم مختلف الألوان ما دام ليست فيها ألوان صارخة؟ الجواب: لبس السواد للنساء ليس بمتعين، فلهن لباس ألوان أخرى لا تلفت النظر ولا تثير الفتنة. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. سؤالنا جواب من الفتوى رقم 2922 في 8400. الجواب السؤال: أكثر الممرضين في مستشفيات بريطانيا رجال غير مسلمين، وهم يمرضون النساء المسلمات وقت وضع الحمل، فهل في ذلك حرج؟ أجابت اللجنة بقولها: نعم في ذلك حرج، بل هو حرام لما فيه من اطلاع الرجال الأجانب وخاصة غير المسلمين على عورات النساء المسلمات عند وضعهن الحمل، من غير ضرورة إلى اتخاذ من يمرض النساء من رجال، لإمكان استخدام ممرضات من النساء للمرضى من النساء، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض نفسها لذلك، بل تجتهد في أن تعالج أو تضع حملها في مستشفى أو عيادة خاصة تحفظ عليها دينها، ولا تتعرض لما يخدش عرضها أو ينتهك حرمتها. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. سؤالنا جواب من الفتوى رقم 3201 تاريخ 1/9/1400. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها؟ الجواب: إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجوز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها. وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. فتوى رقم 4320 تاريخ 15/1/1402. يقول السائل: هل يجوز لامرأة أن تكشف الخمار لأخي زوجها علما بأنهما في بيت واحد؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ولا شعرها لمن ليس بمحرم لها، ولو كان أخا لزوجها أو زوجا لأختها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحم فقال: الحم الموت، والحم أقارب الزوج كأخيه أو عمه وابن عمه. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. الفتوى رقم 4543 تاريخ 28/4400. يقول السائل: فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟ الجواب: يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفر الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك. والله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. السؤال الثاني: تقول: إني أكلت حبوب المنع في رمضان، هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس وآكلهن، هل يلحقني منهن شيء أم لا؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتها مع الناس. السؤال الأخير يقول لي أطفال، تقول لي أطفال وتوضيت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ الجواب: لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك، كما لو لمس الإنسان فرج نفسه. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة. أسئلة وأجوبة من الفتوى رقم 7044 تاريخ 15/6/1404. يقول السائل: هل خروج الهواء من فرج المرأة يبطل الوضوء؟ السؤال الثاني: امرأة إذا دخلت في الصلاة وأخذت في الركوع والسجود وخاصة أثناء السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد يخرج من فرجها الهواء بحيث يسمعه المحيطون بها، فهل تبطل صلاة المرأة بذلك؟ وأحيانا يخرج هواء قليل جدا لا يسمعه أحد، فهل يبطل الوضوء والصلاة أيضا؟ الجواب: المعروف أن بين مخرج البول ومخرج الريح والغائط حاجزا يمنع من خروج الريح أو الغائط من مخرج البول، وعلى هذا يكون ما تحس به المرأة من خروج ريح أو هواء من مجرى البول مجرد وهم، سببه ضغط ما يكون في البطن من قراقر على الحاجز الذي بين المخرجين، فيخيل للشخص أن الريح خرج من القبل، وهذا غير ناقض للوضوء. وعلى تقدير خروج ذلك من القبل حقيقة كما في المفضات التي انقطع الحاجز الذي بين مخرجيها فإنه ينقض الوضوء كخروجه من الدبر. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة. الفتوى رقم 5866 تاريخ 20/1403. يقول السائل: ما حكم ما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج، هل حكمه كحكم الودي؟ الجواب: حكمه حكم البول، عليها الاستنجاء منه والوضوء الشرعي. سبق الإجابة المفصلة لهذا السؤال. السؤال الذي بعد يقول: ما حكم دخول البنات المدن الجامعية الخاصة بهن؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المدن الجامعية خاصة بالبنات فلا حرج في التحاقهن بها. السؤال الثالث: استعمال الكحول في التطيب المعروف بالكولونيا وحكم من صلى وقد تعطر بها، الصلاة صحيحة؟ وسبق أن ورد إلينا سؤال مماثل لهذا السؤال أجبنا عنه بالفتوى رقم، نرفق لك صورتها وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى، لكن هذه الفتوى ليست موجودة لدي الآن. السؤال الرابع: ما حكم لبس الثوب الأحمر للرجال والنساء؟ الجواب: يجوز لكل من الرجل أو المرأة أن يلبس ثوبا أحمر إذا لم يكن فيما لبسه الرجل تشبه بالنساء ولا فيما لبسته المرأة تشبه بالرجال. السؤال الآخر: ما حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟ الجواب: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة وليس منها إذن الزوج، ولا ينبغي له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. يقول السائل: لزوجة عليها أيام من رمضان قد أفطرتها لعذر شرعي، والآن إذا أرادت صيامها تعبت تعبا شديدا لدرجة أنها تمكث طيلة يومها على الغالب في سريرها فضلا عن القيء الناتج بعد الإفطار مما يجعل البيت في ذلك اليوم بلا حراك، فهل هناك رخصة لها غير الصيام؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لها أن تؤخر قضاء الأيام التي عليها حتى تقدر على قضائها بدون مشقة كبيرة. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة. فتوى رقم 5172 تاريخ 3/1/1403. السؤال الأول: هل لبس الحمالات حرام أم لا؟ الجواب: لا بأس بها عند النساء والزوج دون غيرهما دفعا للفتنة. السؤال الثاني: هل يجوز أن تلبس المرأة الثوب الأبيض أو لا؟ الجواب: جنس اللباس من العادات، والأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولكن قد يمنع لأمر آخر كالحرير بالنسبة للرجال، والملابس الضيقة التي تحدد العورة أو الشفافة التي تشف عنها، والملابس التي فيها تشبه النساء بالرجال أو العكس فتحرم. فإذا كانت الثياب البيض من شيم الرجال في كيفيتها في بلادهم حرم على نسائها لبس الثياب البيض، وإلا فلا. السؤال الثالث: هل تقضي المرأة الصلاة أو الصيام إذا وضعت أو لا؟ الجواب: لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفسة، وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت. أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة. أريد أن أوضح الجواب أيها الإخوة. يعني إذا فرضنا أن المرأة ولدت وبعد مضي 20 يوم أو 15 يوم أو أقل أو أكثر رأت الطهر الكامل، رأت الطهر الكامل، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فأي يوم صامته من طلوع فجره إلى غروب الشمس بطهر كامل فهو فصيامها صحيح. لكن إذا عاودها الدم في أثناء الأربعين فإنها تجلس لها حتى يتم لها 40 يوما من يوم ولادتها. كذلك الحائض، لو فرضنا أن امرأة عادتها 7 أيام لكن في اليوم الرابع أو الخامس رأت طهرا كاملا، رأت القصة البيضاء أو الجفاف التام لا كدرة ولا صفرة، اغتسلت فصامت وصلت اليوم الخامس والسادس بطهر كامل، في اليوم السابع رأت كدرة أو صفرة أو دم، فإنها تعود للجلوس لبقية أيام حيضها. وما صامته من الخامس والسادس بطهر كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صيامها صحيح. كذلك الصلاة التي صلتها في الطهر الكامل صحيحة. أقرأ السؤال والجواب مرة ثانية. يقول السائل: هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أم أو لا؟ الجواب: لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفسة، وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت. أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة. السؤال الخامس أو الرابع: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد فهل يجوز أن يزورها أو لا؟ الجواب: إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها وأن يخلو بها وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا. فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي. وإذا طلقها على مال، يعني خلع، وإذا طلقها على مال أو طلق آخر 3 تطليقات فهي بائنة، فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها. وإذا أراد أن يرى أولاده وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة. في بداية هذه الليلة قرأت لكم إلى السؤال 85. فالسؤال 85: حكم لبس الثوب الأبيض للمرأة وحكم لبس الحمالات على الصدر. السؤال 86: هل تقضي المرأة الصيام إذا وضعت حملها؟ السؤال 87: هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته أن يزور أولاده وهي في بيت زوجها وهي في بيت زوجته وهم في بيت زوجته سابقا، يعني أولاده. السؤال 88: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ السؤال 89: ما حكم سماع الأغاني؟ السؤال 90: ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ السؤال 91: ما حكم كشف المرأة المسلمة للمرأة الكافرة؟ السؤال 92: ما حكم حلق شعر السيقان واليدين للمرأة؟ السؤال 93: هل يجوز للمرأة أن تطعم من أضحيتها بعض جيرانها إن كانوا نصارى؟ السؤال 94: هل يجب على المرأة تغطية القدمين عند الخروج من منزلها؟ السؤال 95: هل يجوز للأب والأم تسمية أولادهم بأسماء أجنبية؟ فتوى رقم 3719 في 10/6/1401. يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ الجواب: الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها. الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم. ولأنها عهد في

يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث. والمعازف اللهو وآلاته، ومن ذلك الغناء والاستماع إليه، فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستحلون الزنا ولبس الرجال للحرير وشرب الخمور وآلات اللهو والاستماع لها، وقارن المعازف بما قبلها من الكبائر، وتوعد في نهاية الحديث من فعل ذلك بالعذاب، فدل على تحريم العزف بآلات اللهو والاستماع إليها. أما السماع دون قصد ولا إصغاء كسماع من يمشي في الطريق غناء آلات اللهو في الدكاكين أو ما يمر به من السيارات، ومن يأتيه وهو في بيته صوت الغناء من بيوت جيرانه دون أن يستهويه ذلك، فهذا مغلوب على أمره، لا إثم عليه، وعليه أن ينصح وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسعى في التخلص مما يمكنه التخلص منه وسعه وفي حدود طاقته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد جرى جماعة من العلماء على أن يستدلوا على مطلوبهم بالأدلة الصحيحة، ثم يتبعوا ذلك بأحاديث فيها شيء من الضعف في سندها أو في وجه دلالتها على دعواهم، وهذا لا يضرهم في ثبوت أصل مطلوبهم، فإنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستئناس والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد. من ذلك ما يذكره بعض العلماء من الأحاديث في مقام تحريم الغناء والاستماع إليه بعد إثباته بالأدلة الصحيحة، فلا يضر الطعن فيما ذكر تبعا في ثبوت التحريم بما استدلوا به أولا وأصالة من الأدلة الصحيحة. فمن ذلك ما رواه الحكيم والترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع الروحانيين في الجنة. والثاني ما رواه ابن عساكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وما رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملائكة عن ابن مسعود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وما رواه البيهقي عن جابر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وما رواه أبو داود عن سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون ويغنون، فحل أبو وائل حبوته وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. فهذه الأحاديث ضعيفة لكن لا يؤثر ضعفها في تحريم الغناء والاستماع إليه لثبوت التحريم بأدلة أخرى صحيحة من الكتاب والسنة، مثل من السنة ما سمعنا من حديث صحيح البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف إلى آخره، فهذا ثابت في صحيح البخاري. لكن قصد اللجنة الأحاديث التي بيّنوا ضعفها قبل الاستدلال بها، وأنهم ذكروها للاستئناس لا للاعتماد. ويحضرني بهذه المناسبة، انتهى جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويحضرني بهذه المناسبة نصوص وردت عن الصحابة والتابعين، فعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: الغناء والعزف مزمار الشيطان. وقال علي بن أبي طالب: ومجالس له تنسي القرآن ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غيب. ويقول عمر بن عبد العزيز لمؤدب أولاده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. ويقول أصحاب أبي حنيفة: استماع الملاهي فسق. ويقول الإمام مالك لما سئل عما يصغي بعض الناس إلى الغناء وعما يفعله بعض الناس من الغناء قال: إنما يفعله الفساق عندنا. ولما سئل عن الغناء حلال أم حرام قال رحمه الله: فماذا بعد الحق؟ أحق هو ومعروف أنه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الغناء يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال الإمام أحمد بن حنبل: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع لا يعجبني. وقال الإمام القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. وقال عمرو بن الصلاح: الغناء مع آله الإجماع على تحريمه. وقال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. فلعلنا جميعا أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، وأن نطهر أسماعنا وأبصارنا ومنازلنا ومتاجرنا من جميع المنكرات، ومن ذلك منكر الغناء الذي بلي به كثير من الناس مع الأسف الشديد. السؤال الثالث: ما حكم لبس الذهب للمرأة والطوق منها بالذات؟ الجواب: يجوز للمرأة لبس الذهب لورود الأدلة الصحيحة في ذلك، وقد صدرت في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها: ليس الذهب حراما على النساء، لما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة، وأخرجه أبو داود والحاكم وصححة، وأخرجه الطبراني وصححة ابن حزم أيضا. السؤال الرابع: حكم كشف الشعر أو أي من عورات المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة كالنصرانية مثلا؟ الجواب: إذا كانت المرأة النصرانية طبيبة وكانت المرأة المسلمة مريضة، جاز أن تطلع المرأة النصرانية على محل الحاجة للكشف والعلاج من بدن المرأة المسلمة، وإلا فالأصل أنه لا يجوز لها أن تطلع على عورتها، أما ما فوق السرة وتحت الركبة فلا حرج في رؤية الكافرة له من المسلمة كغيرها من النساء في أصح قول العلماء. ما حكم إزالة الشعر عن القدمين واليدين للمرأة؟ الجواب: لا نعلم دليلا يمنع ذلك. السؤال السادس: هل يجوز للمسلم أن يطعم جاره النصراني من لحم الأضحية؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك لعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها، وكانت أمها كافرة ذلك الوقت. السؤال السابع: إذا ظهر جزء من القدم عند لبس الجلباب فهل يجوز ذلك أم لا بد من تغطية القدم حتى الأصبع؟ والجواب: الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة والحج والعمرة، فإن كان يراها أجنبي في الصلاة أو في الحج أو العمرة وجب عليها ستر بدنها كله حتى القدم. السؤال الثامن: هل يجوز للأب أن يسمي ابنه الأسماء الأجنبية؟ الجواب: يسمي الأب ابنه بالاسم الطيب كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ونحو ذلك، وأما الأسماء الأجنبية فلا ينبغي التسمي بها لما فيها من مشابهة الكفار. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة. الفتوى رقم 5366 تاريخ 30/2/1403. السؤال الأول: إذا أرادت الواحدة أن تقص حاجبها لا للناس ولكن من أجل زوجها، ما حكم ذلك؟ هل هو حرام؟ الجواب: الأحاديث وردت بالمنع من النمص ولعن إذا أرادت. السؤال: إذا أرادت الواحدة أن تقص حاجبيها وتقصها لا للناس ولكن من أجل زوجها، ما حكم ذلك؟ هل هو حرام؟ الجواب: الأحاديث وردت بالمنع من النمص ولعن النامصات والمتنمصات، وحلق الحاجبين وقصها وأخذ شيء منهما داخل في النمص، وسواء في ذلك الزوج أو غيره. السؤال الآخر: الصبغة، أراد زوجي أن أصبغ شعري بصبغة شقراء أو سوداء، فهل أفعل ذلك؟ الجواب: تغيير لون الشعر بصبغة سوداء لا يجوز، أما بغيرها فيجوز، اللجنة الدائمة. سؤالنا جواب من الفتوى رقم 2722 تاريخ 8/4/1400. السؤال: ما حكم تقصير المرأة لشعرها للضرورة؟ مثلا في بريطانيا النساء يرين أن تغسيل الشعر الكثيف صعب عليهم في الجو البارد، فلذا يقومن بقص شعورهن. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لهن أن يقصرن شعورهن بقدر ما تدعو إليه الحاجة فقط، أما تقصير التشبه بالكافرات فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. بالله التوفيق، اللجنة الدائمة. هنا سؤال موجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مجلة الدعوة عن بعض أحكام سجود السهو. الجواب: أحكام السهو في الصلاة متنوعة بحسب السهو الواقع من المصلي، فإن كان مأموما اقتدى بإمامه ولا سهو عليه لأنه تابع للإمام، أما إن كان إماما أو منفردا فإنه يعمل في سهوه بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان سهى عند التشهد الأول فلم يأتي به فصلاته صحيحة، وعليه أن يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وإن سجدهما بعد السلام فلا بأس. بأس، لكن الأفضل قبل السلام لكونه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان سهو شكا في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يكمل صلاته ثم يسجد السهو قبل أن يسلم. فإذا شك في الظهر والعصر والعشاء هل صلى ثلاثا أم أربعة فليجعلها ثلاثا ويأتي بالركعة الرابعة، ثم يتشهد ثم يسجد السهو قبل أن يسلم. وإن سجد بعد السلام فلا بأس، وإن كان سهى بالقيام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء لزمه الرجوع إذا ذكر أو نبهه الجماعة، فيأتي بالتشهد إن كان لم يأتي به، ثم يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم. فإن سجدهما بعد السلام فلا بأس، ويلزم الجماعة تنبيهه على ما سهى فيه بقولهم سبحان الله سبحان الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق على صحته. ومن علم من المأمومين أن إمامه قام إلى ركعة زائدة لم يقم معه، وعليه أن ينبهه ويجلس حتى يسلم معه، وعليه أن يسأل أهل العلم عن بقية أحكام السهو وما أشكل عليه من ذلك. وعلى من ابتلي بالوساوس في صلاته أن يستحضر عظمة الله في صلاته وأن يجتهد في الإقبال عليها، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ولي التوفيق. اخترت سؤالا عن سجود السهو لكثرة الأسئلة التي ترد من النساء عن أحكام سجود السهو. سؤال وجواب من الفتوى رقم 3377 تاريخ 11/1/1401. السؤال: ماذا تلبس المرأة لأداء الصلاة؟ الجواب: تلبس خمارا ودرعا يستر جميع بدنها، والخمار ما تغطي به رأسها، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا من بلغت سن المحيض، لا من هي ملابسة للحيض بالفعل، فإنها ممنوعة من الصلاة شرعا، فإنها ممنوعة من الصلاة شرعا. ولما روته أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. السؤال من الفتوى رقم 6340 تاريخ 13/11/1403: عندنا في البيت سائق أجنبي، فهل يجوز ركوب النساء مع هذا السائق بدون محرم؟ وهل هناك عدد معهن من النساء إذا ركبوا مع السائق جاز؟ الجواب: لا يجوز للمرأة كبيرة أو صغيرة أن يخلو بها رجل أجنبي، لا في السيارة ولا في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما. وأما الطفل إذا لم يبلغ 15 عاما ولم يكن فيه شيء من علامات البلوغ وهي الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول قبله، فلا يكون محرما للمرأة في السفر والخلوة. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. هنا سؤال موجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مجلة الدعوة، يقول السائل: هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم؟ الجواب: لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات، لأن الأخ ليس محرما لزوجة أخيه، وهكذا العم ليس محرما لزوجة ابن أخيه، وهكذا الخال ليس محرما لزوجة ابن أخته، وهكذا أبناء العم ليسوا محارما لزوجات بني عمهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايع النساء إلا بالكلام إلا بالكلام. ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات قد تكون وسيلة للفتنة بهن كالنظر أو أشد، أما المحارم فلا بأس بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن، والله ولي التوفيق. هنا سؤال آخر وجه لسماحتي في مجلة الدعوة عن حكم زكاة الحلي، وهو الذهب الذي تلبسه النساء للجمال والزينة، فأجاب سماحته بقوله: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب وهو 20 مثقالا، ومقدارها بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع الجنيه، وبالغرام 92 غراما، ولو ببيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس، وإلا فإن الزكاة تبقى دينا في ذمتها حتى تؤديها. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها، لجهلها وللشبهة بذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرون وجوب الزكاة في الحلي الذي يلبس أو المعد لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك، والله ولي التوفيق. هنا سؤال عن صلاة الاستخارة في مجلة الدعوة والإجابة من إجابة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف، وصفتها أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم يدعو. هنا سؤال في مجلة الدعوة: من عليها أيام من رمضان سابق، فأجاب سماحة الشيخ: عليك، يقول: إن عليه أيام من رمضان السابق، أنا في الخمسين من عمري وقد فاتني صيام 15 يوما، وذلك إثر ولادتي لأحد أطفالي قبل 27 سنة، ولم أتمكن من قضائها في تلك السنة، فهل أقضيها في هذا الوقت وهل علي إثم؟ أفيدوني. السؤال جواب: يقول سماحة الشيخ: عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التأخير، وعليك قضاء الأيام المذكورة مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. هنا سؤال كذلك في مجلة الدعوة عن موضوع شروط النكاح، أحق ما يوفى به من الشروط. يقول السائل أو بعثت السائلة تقول: إذا اشترطت الزوجة على الزوج ألا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط، وبعد موافقة على الشرط قبلت الزواج إلى آخر السؤال. الجواب: إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق على صحته. فإن منعها فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي. أما استعمال الزوج وأهله للأغاني والموسيقى فلا يفسخ النكاح، وعليها أن تنصحهم وتخبرهم بتحريم ذلك ولا تحضر معهم المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الحديث رواه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وعلى الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها منه، وليس له أن يأخذ من راتبها شيئا إلا بإذنها ورضاها، وليس لها الخروج من بيته إلى أهلها أو غيرهم إلا بإذنه، والله ولي التوفيق. هنا سؤال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الدعوة، الجواب يقول: امرأة تشكو زوجها وسوء معاملته، يقول سماحة: الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة، فإن لم يفعل فالإثم عليه، ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها، وبأن يهديه الله للصواب وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة وأن يعيذك من شره وشر غيره، وعليك أن تحاسبي نفسك وأن تستقيمي في دينك وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله وفي حق زوجك أو في حق غيره، فلعله إنما سلط عليك لمعاصي اقترفتيها، لأن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولا مانع أن تطلبي من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أو من يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة، عملا بقول الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الآية: أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب وجمعكما على خير وهدى إنه جواد كريم. وهذا رقم الحديث، رقم السؤال أو الجواب 107، معناه أن الحمد لله، يعني الأسئلة التي حضرت أجوبتها قرأتها بالكامل، وبقي في الحقيقة أسئلة أخرى، ولكن ممكن أن يأتي لها مناسبة أخرى إن شاء الله. هناك أسئلة تتعلق بالصيام وبالحج وبالزكاة، لكن هذه الأسئلة التي حضرتها أرجو من الله العلي القدير أن ينفع بها وأن يوفق من نشرها أو سجلها ونشرها بين أخواته المسلمات، فإن الدال على الخير كفاعله، كما أسأله تعالى في نهاية هذا الدرس أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله تعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ربنا وارضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، هذه الليلة هي ليلة 15 من شعبان. بعد انتهاء صلاة العشاء سأقرأ عليكم كلمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حكم الاحتفال وعن حكم إقامة الصلاة في ليلة نصف شعبان أو عن صيام يوم 15 من شعبان. فبعد أداء صلاة العشاء الآخر سأقرأ عليكم، وصلى الله على نبينا محمد. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه 7121. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com